وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الله الله الله الله Yes. الله اكبر ما هذا يا شيخ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سبحان الله عما يشركون الله هو الله الله هو الله الخالق سبحان الله عما